السلام عليكم ورحمة الله. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيدنا الكريم. يا مرحبا، تفضل. عندي سيدنا كتاب نعم، أنا أظن أني حملت نسخة أخرى. تفسير ابن أبي حاتم. نعم، نسخة غير هذه تقصد؟ أظن أن مجلد آخر هذا، لأن أنا أتيت بالرقم 2438، ولكن الآية تختلف. عندنا الآية اللي هو بداية الربع الثاني من سورة النساء، ولكم نصف، اللي هو ده اللي هو تحقيق اللي هو احنا كنا رافعينه، اللي هو تقريبا 16 مجلد هذا. نعم، حاضر شيخ. ممكن أوريه لك على الشاشة أيضا. هي تقريبا هذا هو، وده ظاهر على الشاشة. هي عندي هذا الكتاب، ولكن لا أستطيع أن أجد المكان. عندنا اللي هو تحقيق أحمد عبد الله الزهراني، المجلد رقم، طب المجلد رقم أربعة، المجلد رقم لحظة، عندي مجلد رقم أول سيدنا، المجلد رقم إيه؟ رقم واحد. أنا بحثت في المجموع، لكن أنت المجلد رقم أربعة. هي موجودة سيدنا في المجموع. أرفع لك المجلد الآن في المجموعة، حاضر سيدنا. أرسله لك في المجموعة. حاضر، أرسله لك في المجموعة رقم أربعة. أو لو معاك الملف في الوورد اللي كنا بنقرأ منه. عندي نسخة شاملة أيضا، ولكن هو المجموعة الآن. حاضر. صفحة 80. أنا بسم الله سيدة، نبدأ إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال قوله تعالى: ولكم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى ولكم يقول للرجل، قوله تعالى نصف ما ترك أزواجكم، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم يقول للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت، قوله تعالى إن لم يكن لهن ولد، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى إن لم يكن لهن ولد إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره، قوله تعالى فإن كان لهن ولد، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى فإن كان لهن ولد فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى، قوله تعالى فلكم الربع، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى فلكم الربع يعني للزوج، قوله تعالى مما تركن، وبه عن سعيد قوله مما تركن يعني مما تركت من المال، قوله تعالى من بعد وصية تقدم تفسيره، هكذا مكتوب عند سيدنا. نعم. قوله تعالى يوصين بها، وبالإسناد عن سعيد بن جبير قوله تعالى من بعد وصية يوصين بها النساء، قوله تعالى أو دين، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى أو دين دين عليهن، قال فالدين قبل الوصية فيها تقديم، قوله تعالى ولهن، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى ولهن يعني النساء، قوله تعالى الربع، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم يعني للمرأة الربع، قوله تعالى مما تركتم، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى مما تركتم يعني مما ترك زوجها من الميراث، قوله تعالى إن لم يكن لكم، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى إن لم يكن لكم يعني لزوجها الذي مات عنها، قوله تعالى ولد، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى إن لم يكن لكم ولد قال ولد منها ولا من غيرها، قوله تعالى فإن كان لكم، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى فإن كان لكم يعني للرجل، قوله تعالى ولد، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى فإن كان لكم ولد قال ولد ذكر أو أنثى، قوله تعالى فلهن الثمن، حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني داود بن قيس عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد وإنما تنكح النساء على أموالهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي لي أخاه أو ادعي لي أخاه، رجاء فقال ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى المرأة الثمن ولك ما بقي، قوله تعالى مما تركتم، حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى فلهن الثمن مما تركتم يعني مما ترك الزوج من المال، قوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين، والدين قبل الوصية ثم يقسم الميراث، قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس قال سمعت ابن عباس يقول كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت، قال قلت وما قلت، قال الكلالة من لا ولد له ولا والد، وروي عن الضحاك والحسن نحو ذلك، الوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سليم بن عبد عن ابن عباس بمثل حديث قبله قال الكلالة ما خال الولد والوالد، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، يقول إن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، والكلالة الميت الذي ليس له ولد ولا والد، قوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن سفيان حا وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا شعبة كلاهما عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة عن سعد بن مالك وهو ابن أبي وقاص أنه قرأ هذا الحرف إن امرؤ هلك ليس له ولد أخ أو أخت من أم، وفي حديث الحسن أنه قال في قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قال من أمه. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني أبو لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا. قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث، قرئ على يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن زيد عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر فيه مثل الأنثى. قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وجبير وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: غير مضار وصية من الله، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عائف بن حبيب عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الضرار في الوصية من الكبائر. ثم قرأ: غير مضار وصية من الله. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى: غير مضار في الميراث أهله. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني عليه من غير ضرار يكون به، ولا يقر بحق عليه، ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم. فذلك قوله تعالى: غير مضار، يعني غير مضار للورثة بتلك القسمة، وصية من الله. قوله تعالى: والله عليم حليم. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق: والله عليم، أي عليم بما يخفون. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني أبو لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: عليم، يعني عالم بها. قوله تعالى: تلك حدود الله، قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله تعالى: تلك حدود الله، يعني طاعة الله، يعني المواريث التي سموا. والوجه الثاني: قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثني عطاء عن سعيد. قوله تعالى: تلك حدود الله، يعني سنة الله وأمره في قسمة الميراث. والوجه الثالث: قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط عن السدي. قوله تعالى: تلك حدود الله، يعني شروط الله. قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله، قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله قال: الإضرار في الوصية. وروي عن الحسن نحو ذلك. والوجه الثاني: قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن مجاهد: ومن يطع الله ورسوله قال: فيما اقتص من الميراث، أو فيما اقتص من الميراث من المواريث. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فيقسم الميراث كما أمرهم الله. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج: ومن يطع الله ورسوله قال: ومن يؤمن بهذه الفرائض. قوله تعالى: يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله: إنها الجنة تفجر أو تفجر من جبل من مسك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري قال حدثنا قال أنهار الجنة، قال أنهار سيدنا قال أنهار الجنة، قال نعم، قال أنهار الجنة، قال عبد الله أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك، من جبل من مسك. أحسن الله عليك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار يعني المساكن تجري أسفلها أسفلها أنهارها. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار يعني تحتها الأنهار تحت الشجر البساتين. قوله تعالى خالدين فيها وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى خالدين فيها يعني لا يموتون. قوله تعالى وذلك الفوز العظيم وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى وذلك يعني ذلك الثواب الفوز العظيم. قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الضرر في الوصية من الكبائر ثم قرأ ومن يعص الله ورسوله. قال حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن يعص الله ورسوله قال في الوصية. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله يعني ومن يكفر بقسمة المواريث وهم المنافقون كانوا لا يعدون بأن للنساء والصبيان الصغار من الميراث نصيبا. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن مجاهد ومن يعص الله ورسوله قال فيما افترض من المواريث. قال أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج ومن يعص الله ورسوله قال من لا يؤمن بالله. قوله تعالى ويتعدى حدوده قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ويتعدى حدوده يعني من لم يرضى بقسم الله وتعدى ما قال. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قوله تعالى ويتعدى حدوده يعني يخالف أمره في قسمة المواريث. قوله تعالى يدخله نارا خالدا فيها وبه عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يدخله نارا خالدا فيها يعني يخلد فيها بكفره بقسمة المواريث وله عذاب مهين. قال قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل قوله تعالى وله عذاب مهين يعني المهين الهوان أو المهين الهوان. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فكان ذلك الفاحشة في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد والرجم فإن جاءت اليوم بفاحشة بينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة فنسختها هذه الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والسبيل الذي جعل الله لهن الجلد والرجم. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا والرقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إنها الزنا وروي عن الحسن وعطاء الخراساني وسعيد بن جبير والسدي إنها الزنا. قوله تعالى من نسائكم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى من نسائكم يعني المرأة الثيب من المسلمين. قوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم يعني من المسلمين أحرارا. قوله تعالى فإن شهدوا، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى فإن شهدوا يعني الزنا. قوله تعالى فأمسكوهن، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى فأمسكوهن يعني احبسوهن في السجون. قوله تعالى في البيوت، وبه عن سعيد بن جبير فأمسكوهن في البيوت يعني في السجون. قال كان هذا في أول الإسلام، كانت المرأة إذا شهد عليها أربعة من المسلمين عدول بالزنا حبست في السجن، وإن كان لها زوج أخذ المهر منها ولكنه ينفق عليها من غير طلاق، وليس عليها حد ولا يجامعها ولكن يحبسها في السجن. قال حدثني قال حدثنا يحيى بن المغيرة السعدي قال أنبأنا جرير عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت، قال كانت المرأة إذا فجرت حبست حتى نزلت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حصين الرازي قال حدثنا مروان يعني الفزاري قال حدثنا مسلم يعني الأعور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحو غير أنه قال كنا يحبسن في البيوت حتى نزلت آية الحدود، فلما نزلت أخرجنا فجلدنا من كان عليها الحد. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت، فكان ذلك الفاحشة في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة النور في الجلد والرجم، فإن جاءت اليوم بفاحشة بينة فإنها تخرج وترجم بالحجارة، فنسخت هذه الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وروي عن الحسن وعكرمة وأبي صالح وقتادة وعطاء الخراساني وزيد بن أسلم والضحاك إنها منسوخة. قوله تعالى حتى يتوفاهن الموت، قال حدثنا مزرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى حتى يتوفاهن الموت يعني حتى تموت المرأة وهي على تلك الحال. قوله تعالى ويجعل الله لهن سبيلا، حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي عرف ذلك فيه، فلما أنزلت أو يجعل الله لهن سبيلا فلما ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا، قد جعل الله البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس أو يجعل الله لهن سبيلا، فالسبيل الذي جعل الله لهن الجلد والرجم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا أبو لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا يعني مخرجا من الحبس والمخرج الحد. قوله تعالى واللذان أو اللذان قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا الشبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم قال الرجلان الزانيان. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي قال ثم ذكر الجواري والفتيان الذين لم ينكحوا فقال واللذان يأتيانها منكم. قوله تعالى يأتيانها قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا أبو لهيعة قال حدثني عطاء بن دينان عن سعيد بن جبير وذكر البكرين اللذين لم يحصنا فقال واللذان يأتيانها يعني الفاحشة وهو الزنا. قوله تعالى منكم به عن سعيد بن جبير قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم يعني من المسلمين. قوله تعالى فآذوهما قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فكان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير سيدنا هي بالتعيير أو بالتعزير. لا بالتعيير، بالتعيير. إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال، فأنزل الله تعالى بعده الآية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فإن كان محصن مح محصنين أو محصنين نعم فإن كان محصنين رجما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني أبو لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى: فآذوهما، يعني باللسان بالتعبير والكلام القبيح لهما بما عملا وليس عليهما حد. تعيير. نعم نعم بالتعيير والكلام القبيح لهما بما عملا، أحسن الله إليكم، وليس عليهما حبس لأنهما بكران، ولكن يعيران ليتوبا ويندما. سيدنا ما معنى التعيير أو يعيران؟ التعيير يعني التثبيت على فعل المعصية نعم، أحسن الله إليكم. أو قوله تعالى: التذكير، عير فلان بما فيه أي ذكره بما فيه. أنا تعيّر. نعم، أحسن الله إليك. قوله تعالى: فإن تاب. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى: فإن تاب، يعني من الفاحشة. قوله تعالى: وأصلح، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى: فإن تاب وأصلح، يعني العمل. قوله تعالى: فأعرض عنهما، وبه عن سعيد بن جبير قوله تعالى: فأعرض عنهما، يعني لا تسمعوهما لا تسمعوهما الأذى بعد التوبة، إن الله كان توابا رحيما. فكان هذا يفعل بالبكر والثيب في أول الإسلام، ثم نزل حد الزاني فصار الحبس والأذى منسوخا. نسخته هذه الآية في سورة النور التي يذكر فيها الزانية والزاني الآية. قوله تعالى: إن الله كان توابا. حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال: إن أول شيء كتب أنا التواب، أتوب على من تاب سبحانه وتعالى. قوله تعالى: رحيما. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله تعالى: رحيما بهم بعد التوبة. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى: رحيم قال بعباده. قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي قال حدثنا عثمان الأسود قال: سمعت مجاهدا يقول في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال: من عمل ذنبا سواء من شيخ أو شاب فهو بجهالة. قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن الربيع في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال: هم أهل الإيمان. قوله تعالى: بجهالة، قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وجويبر عن الضحاك في قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال: ليس من جهالته أن يعلم حلالا وحراما، ولكن من جهالته حين دخل فيه. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح حين عن مجاهد قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. قال حدثنا الأشج قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن مجاهد: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، قال: الجهالة العمد. وروي عن عطاء مثله. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة عن جاهر بن يزيد قال: سألت الحسن عن قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، الجهالة، قلت: لما هذه الجهالة؟ قال: هم قوم لم يعلموا ما له مما عليهم. قلت: أرأيت لو كانوا يعلموا؟ قال: فليخرجوا منها فإنها جهالة، أو فليخرجوا منها فإنها جهالة. قال حدثنا أبي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو سعيد يعني محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن خصيف عن مجاهد الذين يعملون السوء بجهالة، قال من عمل سوءا أو إثما خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه. وروي عن قتادة وعامر بن مرة والثوري نحو ذلك عمدا أو خطأ. والوجه الثالث قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا يحيى بن خلف والمقدمي وأبو بكر بن أبي شيبة قال قالوا حدثنا معتمر بن سليمان عن الحاكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى الذين يعملون السوء بجهالة قال الدنيا كلها جهالة. قوله تعالى ثم يتوبون من قريب قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني إبراهيم بن ميمون قال أخبرني رجل من بالحارث قال حدثنا رجل منا يعني قال حدثنا رجل منا يقال له أيوب قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول من تاب قبل موته بعام تيب عليه ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. فقلت له إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال إنما أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ثم يتوبون من قريب، والقريب ما بينه وبين أن ينظر إلى ملاك الموت. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس يعني ابن بكير عن النضر بن طهمان قال سمعت الضحاك ثم يتوبون من قريب قال ما كان دون الموت فهو قريب. والوجه الثالث قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال أنبأنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكام بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى ثم يتوبون من قريب قال كل الدنيا قريب. والوجه الرابع قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم من الأودية قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى ثم يتوبون من قريب، والقريب قبل الموت ما دام في صحته. وروي عن قتادة نحوه. والوجه الخامس قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبيد الله بن صخر الغداني قال حدثنا مسكين بن عبد الله الطاحي أبو فاطمة قال حدثنا حوشب عن الحسن في قوله تعالى ثم يتوبون من قريب قال ما لم يغرغر. قوله تعالى فأولئك يتوب الله عليهم قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني إبراهيم بن ميمون قال حدثني رجل من بالحارث. هي بالحارث سيدنا منطقة؟ نعم. حدثني رجل من بالحارث. لا ممكن يكون فرع مثلا هذا. لا قال فما قال قوم يقال لهم بالحارث. قال حدثنا رجل منا يقال له أيوب قال سمعت عبد الله بن عمر يقول من تاب قبل موته بعام تيب عليه ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه. فقلت له إنما قال الله تعالى ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فقال إنما أحدثك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وكان الله قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو يحيى الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتاه رجل فقال يا أبا عباس سمعت أن الله يقول يقول وكان الله كأنه شيء كان. فقال ابن عباس لما قوله وكان الله فإنه لم يزل ولا يزال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تعالى وكان الله فهو كذاك. قوله تعالى عليما حكيما قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا زنيج قال حدثنا سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق عليما أي عليم بما تخفون الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله تعالى وليس جزاكم الله خيرا أن نكتفي اليوم بهذا القدر. نقفنا حاضر سيد. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا كل ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ما يكون علما نافعا نتقبله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.